بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. المجلس 13 من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في عيادة المرضى. كان يعود من مرض من أصحابه، وعاد غلاما كان يخدمه من أهل الكتاب، وعاد عمه وهو مشرك، فعرض عليهما الإسلام فأسلم اليهودي ولم يسلم عمه. وكان يدنو من المريض ويجلس عند رأسه ويسأله عن حاله فيقول: كيف تجدك؟ وذكر أنه كان يسأل المريض عما يشتهيه فيقول: هل تشتهي شيئا؟ فإن اشتهى شيئا وعلم أنه لا يضره آمر له به. وكان يمسح بيده اليمنى على المريض ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وكان يقول: امسح البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت. وكان يدعو للمريض ثلاثة كما قال لسعد: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. وكان إذا دخل على المريض يقول له: لا بأس، طهور إن شاء الله. وربما كان يقول: كفارة وطهور. وكان يرقي من به قرحة أو جرح أو شكوى، فيضع سبابته بالأرض ثم يرفعها ويقول: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. هذا في الصحيحين. وهو يبطل اللفظة التي جاءت في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وأنهم الذين لا يرقون ولا يسترقون. فقوله في الحديث لا يرقون غلط من الراوي، سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ذلك. قال: وإنما الحديث هم الذين لا يسترقون. قلت: وذلك لأن هؤلاء دخلوا الجنة بغير حساب لكمال توحيدهم، ولهذا نفى عنهم الاسترقاء، وهو سؤال الناس أن يرقوهم. ولهذا قال: وعلى ربهم يتوكلون، فلكمال توكلهم على ربهم وسكونهم إليه وثقتهم به ورضاهم عنه وإنزال حوائجهم به لا يسألون الناس شيئا، لا رقية ولا غيرها، ولا يحصل لهم طيرة تصدهم عما يقصدونه، فإن الطيرة تنقص التوحيد وتضعفه. قال شيخنا: والراقي متصدق محسن، والمسترقي سائل، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى ولم يسترقي، وقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، فيفعل ذلك 3 مرات. قالت عائشة: فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرني أن أفعل ذلك به. فالجواب أن هذا الحديث قد روي ب3 ألفاظ، أحدها هذا، والثاني أنه صلى الله عليه وسلم كان هو ينفث على نفسه، والثالث قالت: كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيده نفسه لبركتها. وفي لفظ الرابع: كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. وهذه الألفاظ يفسر بعضها بعضا، فكان صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه، وضعفه ووجعه يمنعه من إمرار يده على جسده كله، فكان يأمر عائشة رضي الله عنها أن تمر يده على جسده بعد نفثه هو. وليس ذلك من الاسترقاء في شيء، وهي لم تقل كان يأمرني أن أرقيه، وإنما ذكرت المسح بيده بعد النفث على جسده، ثم قالت: كان يأمرني أن أفعل ذلك به، أي أن أمسح جسده بيديه كما كان هو يفعل. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يخص يوما من الأيام بعيادة المريض ولا وقتا من الأوقات، بل شرع لأمته عيادة المرضى ليلا ونهارا وفي سائر الأوقات. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم: إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرفة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وفي لفظ: ما من مسلم يعود مسلما إلا ابتعث الله له 70,000 ملك يصلون عليه أي ساعة من النهار كانت حتى يمسي، وأي ساعة من الليل كانت حتى يصبح، وكان يعود من الرمد وغيره، وكان أحيانا يضع يده على جبهة المريض ثم يمسح صدره وبطنه ويقول اللهم اشفه، وكان يمسح وجهه أيضا، وكان إذا أيس من المريض قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز والصلاة عليها واتباعها ودفنها، وما كان يدعو به للميت في صلاة الجنازة وبعد الدفن وتوابع ذلك. كان هديه وسيرته صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل هدي مخالف لهدي سائر الأمم، مشتمل على الإحسان إلى الميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده، وعلى الإحسان إلى أهله وأقاربه، وعلى إقامة عبودية الحي فيما يعامل به الميت. فكان في هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز إقامة عبودية الرب تعالى على أكمل الأحوال، والإحسان إلى الميت وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلها، ووقوفه ووقوف أصحابه خفوفا يحمدون الله ويستغفرون له ويسألون له المغفرة والرحمة والتجاوز عنه، ثم المشي بين يديه إلى أن يودعه حفرته، ثم يقوم هو وأصحابه على قبره سائلين له التثبيت أحوج ما كان إليه، ثم يتعاهده بالزيارة إلى قبره والسلام عليه والدعاء له كما يتعاهد الحي صاحبه في دار الدنيا. فأول ذلك تعاهده في مرضه وتذكيره الآخرة وأمره بالوصية والتوبة، وأمر من حضره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله ليكون آخر كلامه، ثم النهي عن عادة الأمم التي لا تؤمن بالبعث والنشور من لطم الخدود وشق الثياب وحلق الرؤوس ورفع الصوت بالندب والنياحة وتوابع ذلك، وسن الخشوع للموت والبكاء الذي لا صوت معه وحزن القلب، وكان يفعل ذلك ويقول تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وسن لأمته الحمد والاسترجاع والرضا عن الله، ولم يكن ذلك منافيا لدمع العين وحزن القلب، ولذلك كان أرضى الخلق عن الله عز وجل في قضائه وأعظمهم لهم حمدا، وبكى مع ذلك يوم موت ابنه إبراهيم رأفة منه ورحمة للولد ورقة عليه، والقلب ممتلئ بالرضا عن الله وشكره، واللسان مشتغل بذكره وحمده. ولما ضاق هذا المشهد والجمع بين الأمرين على بعض العارفين يوم موت ولده جعل يضحك، فقيل له تضحك في هذه الحال؟ فقال إن الله تعالى قضى بقضاء فأحببت أن أرضى بقضائه، فأشكل هذا على جماعة من أهل العلم وقالوا كيف يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم موت ابنه وهو أرضى الخلق عن الله ويبلغ الرضا بهذا العارف إلى أن ضحك؟ فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هدي نبينا صلى الله عليه وسلم كان أكمل من هدي هذا العارف، فإنه أعطى العبودية حقها فاتسع قلبه للرضا عن الله ورحمة الولد والرقة عليه، فحمد الله ورضي عنه في قضائه وبكى رحمة ورقة، فحملته الرحمة على البكاء وعبوديته لله ومحبته له على الرضا والحمد، وهذا العارف ضاق قلبه عن اجتماع الأمرين ولم يتسع بطانه لشهودهما والقيام بهما، فشغلته عبودية الرضا عن عبودية الرحمة والرقة. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الإسراع بتجهيز الميت إلى الله وتطهيره وتنظيفه وتطييبه وتكفينه في ثياب البياض، ثم يؤتى به إليه فيصلي عليه بعد أن كان يدعى إلى الميت عند احتضاره، فيقيم عنده حتى يقضي، ثم يحضر تجهيزه ويصلي عليه ويشيعه إلى قبره، ثم رأى الصحابة أن ذلك يشق عليه، فكانوا إذا قضى الميت دعوه فحضر تجهيزه وغسله وتكفينه، ثم رأوا أن ذلك يشق عليه، فكانوا هم يجهزون ميتهم ويحملونه إليه صلى الله عليه وسلم على سريره فيصلي عليه خارج المسجد. ولم يكن من هديه الراتب الصلاة عليه في المسجد، وإنما كان يصلي على الجنائز خارج المسجد، وربما كان يصلي أحيانا على الميت في المسجد كما صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد، ولكن لم يكن ذلك سنته وعادته. وقد روى أبو داود في سننه من حديث صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. وقد اختلف في لفظ الحديث، فقال الخطيب في روايته لكتاب السنن في الأصل فلا شيء عليه، وغيره يرويه فلا شيء له. ورواه ابن ماجه في سننه ولفظه فليس له شيء، ولكن قد ضعف الإمام أحمد وغيره هذا الحديث قال الإمام أحمد هو ممن فرد به صالح مولى التوأمة. وقال البيهقي هذا حديث يعد في أفراد صالح، وحديث عائشة أصح منه. وصالح مختلف في عدالته، كان مالك يجرحه. ثم ذكر عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنه صلي عليهما في المسجد. قلت صالح ثقة في نفسه كما قال عباس عن ابن معين هو ثقة، وقال ابن أبي مريم ويحيى ثقة حجة. فقلت له إن مالكا تركه، فقال إن مالكا أدركه بعد أن خرف، والثوري إنما أدركه بعد أن خرف فسمع منه، لكن ابن أبي ذئب سمع منه قبل أن يخرف. وقال علي بن المديني هو ثقة إلا أنه خرف وكبر فسمع منه الثوري بعد الخرف، وسمع ابن أبي ذئب منه قبل ذلك. وقال ابن حبان تغير في سنة 25 و100، وجعل يأتي بما يشبه الموضوعات عن الثقات، فاختلط حديثه الأخير بحديثه القديم ولم يتميز فاستحق الترك. انتهى كلامه. وهذا الحديث حديث حسن، فإنه من رواية ابن أبي ذئب عنه، وسماعه منه قديم قبل اختلاطه، فلا يكون اختلاطه موجبا لرد ما حدث به قبل الاختلاط. وقد سلك الطحاوي في حديث أبي هريرة هذا وحديث عائشة مسلكا آخر، فقال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد منسوخة، وترك ذلك آخر الفعلين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل إنكار عامة الصحابة ذلك على عائشة، وما كانوا ليفعلوه إلا لما علموا خلاف ما فعلت. ورد ذلك على الطحاوي جماعة منهم البيهقي وغيره. قال البيهقي ولو كان عند أبي هريرة نسخ ما رواته عائشة لذكره يوم صلي على أبي بكر الصديق في المسجد، ويوم صلي على عمر بن الخطاب في المسجد، ولذكره من أنكر على عائشة أمرها بإدخاله المسجد، وذكره أبو هريرة حين روت فيه الخبر، وإنما أنكره من لم يكن له معرفة بالجواز، فلما روت فيه الخبر سكتوا ولم ينكروه ولا عارضوه بغيره. قال الخطابي وقد ثبت أن أبا بكر وعمر صلي عليهما في المسجد، ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهما، وفي تركهم إنكاره الدليل على جوازه. قال وقد يحتمل أن يكون معنى حديث أبي هريرة إن ثبت متأولا على نقصان الأجر، وذلك أن من صلى عليها في المسجد فالغالب أنه ينصرف إلى أهله ولا يشهد دفنه، وأن من سعى إلى الجنازة فصلى عليها بحضرة المقابر يشهد دفنه وأحرز أجر القيراطين. وقد يجر أيضا على كثرة خطاه، فصار الذي يصلي عليه في المسجد منقوص الأجر بالإضافة إلى من يصلي عليه خارج المسجد. وقال الطائفة معنى قوله فلا شيء له أي فلا شيء عليه، ليتحد معنى اللفظين ولا يتناقضان، كما قال تعالى وإن أسأتم فلها أي فعليها. فهذه طرق الناس في هذين الحديثين، والصواب ما ذكرناه أولا، وأن سنته وهديه الصلاة على الجنازة خارج المسجد إلا لعذر، وكلا الأمرين جائز، والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد، والله أعلم. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تسجية الميت إذا مات، وهو تغطية وجهه وبدنه وتغميض عينيه، وكان ربما يقبل الميت كما قبل عثمان بن مضعون وبكى، وكذلك الصديق أكب عليه يقبله بعد موته صلى الله عليه وسلم. وكان يأمر بغسل الميت 3 أو 5 أو أكثر بحسب ما يراه الغاسل، ويأمر بالكافور في الغسلة الأخيرة، وكان لا يغسل الشهيد قتيل المعركة. وذكر الإمام أحمد أنه نهى عن تغسيلهم، وكان ينزع عنهم الجلود والحديد ويدفنهم في ثيابهم، ولم يصل عليهم. وكان إذا مات المحرم أمر أن يغسل بماء وسدر ويكفن في ثوبيه، وهما ثوب إحرامه إزاره ورداؤه، وينهى عن تطييبه وتغطية رأسه. وكان يأمر من ولي الميت أن يحسن كفنه ويكفنه في البياض، وينهى عن المغالاة في الكفن. وكان إذا قصر الكفن عن ستر جميع البدن غطى رأسه وجعل على رجليه شيئا من العشب. فصل. وكان إذا قدم إليه ميت يصلي عليه سأل هل عليه دين أم لا، فإن لم يكن عليه دين صلى عليه، وإن كان عليه دين لم يصل عليه وأذن لأصحابه أن يصلوا عليه، فإن صلاته شفاعة وشفاعته موجبة، والعبد مرتهن بدينه لا يدخل الجنة حتى يقضى عنه، فلما فتح الله عليه كان يصلي على المدين ويتحمل دينه ويدع ماله لورثته، فإذا أخذ في الصلاة عليه كبر وحمد الله وأثنى عليه، وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب وجهر بها، وقال لتعلموا أنها سنة. وكذلك قال أبو أمامة ابن سهل إن قراءة الفاتحة في الأولى سنة. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، ولا يصح إسناده. قال شيخنا: ولا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بل هي سنة. وذكر أبو أمامة بن سهل عن جماعة من الصحابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة. وروى يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد المقبوري عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن الصلاة على الجنازة فقال: أنا والله أخبرك، تبدأ فتكبر ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: اللهم إن عبدك فلانا كان لا يشرك بك أنت أعلم به، إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. فصل. ومقصود الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت، ولذلك حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقل عنه ما لم ينقل من قراءة الفاتحة والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فحفظ من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. وحفظ من دعائه: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. وحفظ من دعائه أيضا: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقيه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. وحفظ من دعائه أيضا: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت رزقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، تعلم سرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر لها. وكان يأمر بإخلاص الدعاء للميت، وكان يكبر 4 تكبيرات، وصح عنه أنه كبر 5، وكان الصحابة بعده يكبرون 4 و5 و6، فكبر زيد بن أرقم 5. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبرها، ذكره مسلم. وكبر علي بن أبي طالب على سهل بن حنيف 6، وكان يكبر على أهل بدر 6، وعلى غيره من الصحابة 5، وعلى سائر الناس 4، ذكره الدارقطني. وذكر سعيد بن منصور عن الحكم بن عتيبة أنه قال: كانوا يكبرون على أهل بدر 5 و6 و7. وهذه آثار صحيحة فلا موجب للمنع منها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع مما زاد على 4، بل فعله هو وأصحابه من بعده. والذين منعوا من الزيادة على 4 منهم من احتج بحديث ابن عباس أن آخر جنازة صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم كبر 4، قالوا: وهذا آخر الأمرين، وإنما يؤخذ بالآخر، فالآخر من فعله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد قال الخلال في العلل: أخبرني حرب قال: سئل أحمد عن حديث أبي المليح عن ميمون عن ابن عباس، فذكر الحديث فقال أحمد: هذا كذب ليس له أصل، إنما رواه محمد بن زياد الطحان، وكان يضع الحديث. واحتجوا بأن ميمون بن مهران روى عن ابن عباس أن الملائكة لما صلت على آدم كبرت عليه 4، وقالوا: تلك سنتكم يا بني آدم. وهذا الحديث قد قال فيه الأثرم جرى ذكر محمد بن معاوية النيسابوري الذي كان بمكة: فسمعت أبا عبد الله قال: رأيت أحاديثه موضوعة، فذكر منها عن أبي البليح عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الملائكة صلت على آدم فكبرت عليه 4، فاستعظمه أبو عبد الله وقال: أبو المليح كان أصح حديثا وأتقى لله من أن يروي مثل هذا. واحتجوا بما رواه البيهقي من حديث عتي عن أبي وعن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة صلت على آدم فكبرت عليه 4، وقالت: هذه سنتكم يا بني آدم، وهذا لا يصح، وقد روي مرفوعا وموقوفا. وكان أصحاب معاذ يكبرون 5، قال علقمة: قلت لعبد الله إن ناسا من أصحاب معاذ قادموا من الشام فكبروا على ميت لهم 5، فقال عبد الله: ليس على الميت في التكبير وقت، فقال عبد الله: ليس على الميت في التكبير وقت، كبر ما كبر الإمام، فإذا انصرف الإمام فانصرف. فصل. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في التسليم من صلاة الجنازة، فروي عنه أنه كان يسلم 1، وروي عنه أنه كان يسلم تسليمتين، فروى البيهقي وغيره من حديث المغبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر أربعا وسلم تسليمة واحدة، لكن قال الإمام أحمد في رواية الأثرم، وهذا عندي موضوع ذكره الخلال في العلل، وقال إبراهيم الهجري: أمنا عبد الله بن أبي أوفى على جنازة ابنته فكبر أربعا فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمسة، ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ فقال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود: ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة، ذكرهما البيهقي. ولكن إبراهيم بن مسلم الهجري ضعفه ابن معين والنسائي وأبو حاتم، وحديث هذا قد رواه الشافعي في كتاب حرملة عن سفيان عنه، وقال: كبر عليها أربعا ثم قام ساعة فسبح به القوم فسلم، ثم قال: كنتم ترون أني أزيد على أربع، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعا ولم يقل عن يمينه وعن شماله. ورواه ابن ماجة من حديث المحاربي عنه كذلك ولم يقل عن يمينه وعن شماله، وذكر السلام عن يمينه وعن شماله انفرد بها شريك عنه. قال البيهقي: ثم عزاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير فقط أو في التكبير وغيره. قلت: والمعروف عن ابن أبي أوفى خلاف ذلك أنه كان يسلم واحدة، ذكره الإمام أحمد عنه. قال أحمد بن القاسم: قيل لأبي عبد الله: أتعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يسلم تسليمتين على الجنازة؟ قال: لا، ولكن عن ستة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفية عن يمينه. فذكر ابن عمر وابن عباس وابا هريرة وأثلة بن الأسقع وابن أبي أوفى وزيد بن ثابت، وزاد البيهقي علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأبا أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنهم جميعا. فهؤلاء عشرة من الصحابة، وأبو أمامة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وسماه باسم جده لأمه أبي أمامة أسعد بن زرارة، وهم عدود في الصحابة ومن كبار التابعين. وأما رفع اليدين فقال الشافعي: ترفع لأثر والقياس على السنة في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل تكبيرة كبرها في الصلاة وهو قائم. قلت: يريد بالأثر ما رواه عن ابن عمر وأنس بن مالك أنهما كانا يرفعان أيديهما كلما كبر على الجنازة، ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في أول التكبير ويضع يده اليمنى على اليسرى، ذكره البيهقي في السنن. وفي الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى في صلاة الجنازة، وهو ضعيف، بيزيد بن سنان الرهاوي. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر، فصلى مرة على قبر بعد ليلة، ومرة بعد ثلاث، ومرة بعد شهر، ولم يوقف في ذلك وقتا. قال أحمد: من يشك في الصلاة على القبر؟ يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه كلها حسان، فحد الإمام أحمد الصلاة على القبر بشهر، إذ هو أكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعده. وحده الشافعي بما إذا لم يبل الميت، ومنع منها مالك وأبو حنيفة إلا للولي إذا كان غائبا. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الصلاة على الطفل، فصح عنه أنه قال: الطفل يصلى عليه. وفي سنن ابن ماجة مرفوعا: صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم. قال أحمد بن أبي عبده: سألت أحمد متى يجب أن يصلى على السقط؟ قال: إذا أتى عليه أربعة أشهر، لأنه ينفخ فيه الروح. قلت: فحديث المغيرة بن شعبة: الطفل يصلى عليه. قال: صحيح مرفوع. قلت: ليس في هذا بيان الأربعة الأشهر ولا غيره. قال: قد قاله سعيد بن المسيب. فإن قيل: فهل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم يوم مات؟ قيل: قد اختلف في ذلك. فروى أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت: مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا، فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثني أبي عن ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها فذكره. وقال أحمد في رواية حنبل: هذا حديث منكر جدا، وهو من ابن إسحاق. قال الخلال: وقرئ على عبد الله: حدثني أبي، حدثنا الأسود بن عامر، حدثنا إسرائيل قال: وجابر عن عامر عن البراء بن عازب قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم وهو ابن 16 شهرا. وذكر أبو داود عن البهي قال: لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقاعد، وهذا مرسل، والبهي اسمه عبد الله بن يسار كوفي. وذكر عن عطاء بن أبي رباح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم وهو ابن 70 ليلة، وهذا مرسل، وهم فيه عطاء فإنه كان قد تجاوز السنة. فاختلف الناس في هذه الآثار، فمنهم من أثبت الصلاة عليه ومنع صحة حديث عائشة، كما قال الإمام أحمد وغيره، قالوا: هذه المراسيل مع حديث البراء يشد بعضها بعضا. ومنهم من ضعف حديث البراء بجابر الجعفي وضعف هذه المراسيل وقال حديث ابن إسحاق أصح منها. ثم اختلف هؤلاء في السبب الذي لأجله لم يصلي عليه، فقالت طائفة: استغنى ببنوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه التي هي شفاعة له، كما استغنى الشهيد بشهادته عن الصلاة عليه. وقالت طائفة أخرى: إنه مات يوم كسفت الشمس فاشتغل بصلاة الكسوف عن الصلاة عليه. وقالت فرقة: لا تعارض بين هذه الآثار، فإنه أمر بالصلاة عليه، فقيل صلى عليه ولم يباشرها بنفسه لاشتغاله بصلاة الكسوف، فقيل لم يصلي عليه. وقالت فرقة: رواية المثبت أولى، لأن معه زيادة علم، وإذا تعارض النفي والإثبات قدم الإثبات، والله أعلم. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلي على من قتل نفسه ولا على من غل من الغنيمة، واختلف عنه في الصلاة على المقتول حدا كالزاني المرجوم، فصح عنه أنه صلى على الجهنية التي رجمها، فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة، لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جالت بنفسها لله؟ ذكره مسلم. وذكر البخاري في صحيحه قصة ماعز بن مالك وقال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خيرا، وصلى عليه. وقد اختلف على الزهري في ذكر الصلاة عليه، فأثبتها محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عنه، وخالفه 8 من أصحاب عبد الرزاق فلم يذكروها، وهم إسحاق بن راهوية ومحمد بن يحيى الذهلي ونوح بن حبيب والحسن بن علي ومحمد بن المتوكل وحميد بن زنجويه وأحمد بن منصور الرمادي. قال البيهقي: وقول محمود بن غيلان إنه صلى عليه خطأ لإجماع أصحاب عبد الرزاق على خلافه، ثم إجماع أصحاب الزهري على خلافه. وقد اختلف في قصة ماعز بن مالك، فقال أبو سعيد الخدري: ما استغفر له ولا سبه. وقال بريدة بن الحصيب: إنه قال: استغفروا لماعز بن مالك، فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك. ذكرهما مسلم. وقال جابر: فصلى عليه، ذكره البخاري وهو حديث عبد الرزاق المعلل. وقال أبو برزة الأسلمي: لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن الصلاة عليه، ذكره أبو داود. قلت: حديث الغامدية لم يختلف فيه أنه صلى عليها، وحديث ماعز إما أن يقال لا تعارض بين ألفاظه، فإن الصلاة فيه هي دعاؤه له بأن يغفر الله له، وترك الصلاة فيه هي تركه الصلاة على جنازته تأديبا وتحذيرا، وإما أن يقال إذا تعارضت ألفاظه عدل عنه إلى حديث الغامدية. فصل. وكان إذا صلى عليه تبعه إلى المقابر ماشيا أمامه، وهذه كانت سنة خلفاء الراشدين من بعده، وسن لمن تبعها إن كان راكبا أن يكون وراءها، وإن كان ماشيا أن يكون قريبا منها، إما خلفها أو أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها، وكان يأمر بالإسراع بها حتى إن كانوا ليرملون بها رملا. وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة مخالفة للسنة متضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود، وكان أبو بكرة يرفع الصوت على من يفعل ذلك ويقول: لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا. وقال ابن مسعود: سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة فقال: ما دون الخبب. رواه أهل السنن. وكان يمشي إذا تبع الجنازة ويقول: لم أكن لأركب والملائكة يمشون، فإذا انصرف عنها فربما مشى وربما ركب. وكان إذا تبعها لم يجلس حتى توضع، وقال: إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمراد وضعها بالأرض. قلت: قال أبو داود: روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال فيه: حتى توضع بالأرض. ورواه أبو معاوية عن سهيل وقال: حتى توضع في اللحد. قال وسفيان: أحفظ من أبي معاوية. وقد روى أبو داود عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد، ولكن في إسناده بشر بن رافع. قال الترمذي: ليس بالقوي في الحديث. وقال البخاري: لا يتابع في حديثه. وقال أحمد: ضعيف. وقال ابن معين: حدث بمناكير. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن حبان: يروي أشياء موضوعة كأنه المتعمد لها. فصل. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم وسنته الصلاة على كل غائب ميت، فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصلي عليهم، وصح عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت، فاختلف الناس في ذلك على 3 طرق، أحدها أنها تشريع منه وسنة للأمة الصلاة على كل غائب، وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه. وقال أبو حنيفة ومالك هذا خاص به وليس ذلك لغيره. قال أصحابهما ومن الجائز أن يكون رفع له سريره فصلى عليه وهو يراه صلاته على الحاضر المشاهد وإن كان على مسافة من البعد، والصحابة وإن لم يروه فهم تابعون للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قالوا ويدل على هذا أنه لم ينقل عنه أنه كان يصلي على كل الغائبين غيره، وتركه سنة كما أن فعله سنة، ولا سبيل لأحد بعده إلى أن يعاين سرير الميت من المسافة البعيدة ويرفع له حتى يصلي عليه، فعلم أن ذلك مخصوص به. وقد روي عنه أنه صلى على معاوية بن معاوية الليثي وهو غائب ولكن لا يصح، فإن في إسناده العلاء بن زيد وقال ويقال ابن زيدل، قال علي بن المديني كان يضع الحديث، ورواه محبوب بن هلال عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس، قال البخاري لا يتابع عليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الصواب أن الغائب إن مات بلد لم يصل عليه فيه إن لم يصل عليه فيه صلي عليه صلاة الغائب، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لأنه مات بين الكفار فلم يصل عليه، وإن صلي عليه حيث مات لم يصل عليه صلاة الغائب لم يصل عليه صلاة الغائب، لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وترك، وفعله سنة وتركه سنة، وهذا له موضع وهذا له موضع، والله أعلم. فالأقوال 3 في مذهب أحمد، وأصحها هذا التفصيل والمشهور عند أصحابه الصلاة عليه مطلقا. فصل. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام للجنازة لما مرت به وأمر بالقيام لها. وصح عنه أنه قعد فاختلف في ذلك، فقيل القيام منسوخ والقعود آخر الأمرين، وقيل بل الأمران جائزان، وفعله بيان للاستحباب وتركه بيان للجواز، وهذا أولى من ادعاء النسخ. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه لا يدفن الميت عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا حين يقوم قائم الظهيرة وكان من هديه صلى الله عليه وسلم اللحد وتعميق القبر وتوسيعه من عند رأس الميت ورجليه. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، وفي رواية بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. ويذكر عنه أيضا أنه كان يحث على الميت إذا دفن التراب من قبل رأسه 3، وكان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه وسأل له التثبيت وأمرهم أن يسألوا له التثبيت، ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم. أما الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل يا فلان فإنه يسمعه ولا يجيب، ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يستوي قاعدا، ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يقول أرشدنا يرحمك الله، ولكن لا يشعرون. فليقل أذكر ما خرجت عليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما، فإن منكرا ونكرا يأخذ كل منهما بيد صاحبه ويقول انطلق بنا ما نقعد عند من لقن حجته، فيكون الله حجيجه دونهما. فقال الرجل يا رسول الله فإن لم يعرف أمه قال فينسوه إلى حواء يا فلان ابن حواء، فهذا حديث لا يصح رفعه. ولكن قال الأثرم قلت لأبي عبد الله فهذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت، يقف الرجل ويقول يا فلان ابن فلانة أذكر ما فارقت عليه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، فقال ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام. حين مات أبو المغيرة جاء إنسان فقال ذاك، وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه. وكان ابن عياش يروي فيه، قلت يريد حديث إسماعيل بن عياش هذا الذي رواه الطبراني عن أبي أمامة، وقد ذكر سعيد بن منصور في سننه عن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب وحكيم بن عمير قالوا إذا سوي على الميت قبضه وانصرف الناس عنه فكانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف. فصل. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تعلية القبور ولا بناؤها بآجر ولا حجر ولا لبن ولا تشييدها ولا تطيينها ولا بناء القباب عليها، وكل هذا بدعة مكروهة مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم. وقد بعث علي بن أبي طالب أن لا يدع تمثالا إلا طمسه ولا قبرا مشرفا إلا سواه، فسنته تسوية هذه القبور المشرفة كلها، ونهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه. وكانت قبور أصحابه لا مشرفة ولا لاطئة، وهكذا قبره الكريم وقبر صاحبيه. وقبره صلى الله عليه وسلم مصنم مبطوح ببطحاء العرصة الحمراء، لا مبني ولا مطين، وهكذا قبر صاحبيه. وكان يعلم القبر من يريد يعرف قبره بصخرة. فصل. ونهى عن اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السروج عليها، واشتد نهيه في ذلك حتى لعن فاعله، ونهى عن الصلاة إلى القبور، ونهى أمته أن يتخذوا قبره عيدا، ولعن زائرات القبور. وكان هديه ألا تهان القبور وتوطأ، وألا يجلس عليها ويتكأ عليها، ولا تعظم بحيث تتخذ مساجد فيصلى عندها وإليها وتتخذ أعيادا وأوثانا. فصل. في هديه صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور. كان إذا زار قبور أصحابه يزورها للدعاء لهم والترحم عليهم والاستغفار لهم، وهذه هي الزيارة التي سنها لأمته وشرعها لهم وأمرهم أن يقولوها إذا زاروها: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وكان هديه أن يقول ويفعل عند زيارتها من جنس ما يقوله عند الصلاة عليه من الدعاء له والترحم والاستغفار، فأبى المشركون إلا دعاء الميت والإشراك به والإقسام على الله به وسؤاله الحوائج والاستغاثة به والتوجه إليه، بعكس هديه صلى الله عليه وسلم، فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت، وهدي هؤلاء هدي شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت. وهم ثلاثة أقسام: إما أن يدعو الميت أو يدعون به أو يدعون عنده، ويرون الدعاء عنده أوجب وأولى من الدعاء في المساجد. ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبين له الفرق بين الأمرين، وبالله التوفيق. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعزية أهل الميت، ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء ويقرأ له القرآن، لا عند القبر ولا غيره، وكل هذا بدعة حادثة بعده مكروهة. وكان من هديه السكون والرضا بقضاء الله والحمد لله والاسترجاع، وبرئ ممن خرق لأجل المصيبة ثيابه أو رفع صوته بالندب والنياحة أو حلق لها شعره. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن أهل الميت لا يتكلفون الطعام للناس، بل أمر أن يصنع الناس لهم طعاما يرسلونه إليهم، وهذا من أعظم مكارم الأخلاق والشيم، والحمل عن أهل الميت، فإنهم في شغل بمصابهم عن إطعام الناس. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ترك نعي الميت، بل كان ينهى عنه ويقول هو من عمل الجاهلية. وكره حذيفة أن يعلم به أهله الناس إذا مات، وقال أخاف أن يكون من النعي. فصل. في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف. أباح الله له قصر أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفر، وقصر العدد وحده إذا كان سفر لا خوف معه، وقصر الأركان وحدها إذا كان خوف لا سفر معه. وهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم، وبه تعلم الحكمة في تقييد القصر في الآية بالضرب في الأرض والخوف. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف إذا كان العدو بينه وبين القبلة أن يصف المسلمين كلهم خلفه، فيكبر ويكبرون جميعا، ثم يركع ويركعون جميعا، ثم يرفع ويرفعون معه، ثم ينحدر بالسجود، والصف الذي يليه خاصة، ويقوم الصف المؤخر مواجه العدو، فإذا فرغ من الركعة الأولى ونهض إلى الثانية سجد الصف المؤخر بعد قيامه سجدتين، ثم قاموا فتقدموا إلى مكان الصف الأول، وتأخر الصف الأول مكانهم لتحصل فضيلة الصف الأول للطائفتين، وليدرك الصف الثاني مع النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين في الركعة الثانية، كما أدرك الأول معه السجدتين في الأولى، فتستوي الطائفتان فيما أدركوا معه وفيما قضوا لأنفسهم،